إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقرأ المؤمن منا فاتحة الكتاب في كل ركعة من ركعات الصلاة، فيمر به ثاني آية فيها قول الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله عام وخاص، فالرحمن صفة عموم، اسم عموم، رحمة تشمل جميع الخلق، والرحيم اسم خاص بالمؤمنين. قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. أخي المسلم، وسلف هذه الأمة يمرون أسماء الله وصفاته على ظاهرها معتقدين حقيقتها فيما يليق بالله وعظمته، وأن لهذه الأسماء والصفات حقيقة كما تليق بجلال الله وعظمته، فهم يمرونها معتقدين حقيقتها بأن لله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. أيها المسلم، فالرحمة فالرحمن اسم الله، والرحمة صفة من صفات الله. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لما خلق الله الخلق كتب في كتاب موضوع على العرش إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، حقا لقد سبقت رحمة الله غضبه، ولولا ذلك لآخذنا بكل خطايانا، ولكن من سعة رحمته أمهل العباد ليتوبوا وينيبوا ويستغفروا، ولم يعاجلهم بالعقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. رحمته تعالى بالعباد إحسانه إليهم وفضله عليهم، ومع هذا يقابلون ذلك بالعصيان والتمرد على الله ومبارزته بالمخالفات. في الحديث يقول الله أنا والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري لهم نازل وشرهم إلي صاعد. أيها المسلم، الرحمة صفة من صفات الله، والرحمة في المخلوق أيضا صفة كمال الله. فالعبد الذي جعل الله في قلبه الرحمة دليل على إرادة الخير فيه، وقلب نزع الله منه الرحمة دليل على أنه لا خير فيه. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. أيها المسلم، وأكمل الخلق رحمة وأعظمهم حلما وفضلا سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أكمل الله أخلاقه وجبله على الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فنهيك بخلق وصفه الله بأنه عظيم. وحقا إن خلقه عظيم صلى الله عليه وسلم مع أتباعه، مع أعدائه، مع زوجاته، مع الصغار، مع الكبار، مع الجميع صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت له. ويقول الله في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. مظاهر الرحمة في النبي صلى الله عليه وسلم: عفوه عمن أساء إليه، صلته لمن قطعه، عفوه عمن ظلمه، إحسانه لمن أساء إليه. هكذا خلقه صلى الله عليه وسلم. فالرحمة صفة له وجبلة له وخلق خلقه الله به وتفضل به عليه، فصلوات الله وسلامه عليه. إذا تأمل العبد في سيرته وفي دعوته إلى الله وفي صبره على كل ما أصابه من المصائب، علم حقا أن ذلك في أن في قلبه الرحمة العظيمة بالخلق. يذهب إلى الطائف عسى أن يجد أنصارا وأعوانا فيقابل بما يقابل به من الإهانة والتكذيب والعدى، ويرجع وملك الجبال يخاطبه قائلا له: أنا ملك الجبال. يسلم عليه: يقرئك ربك السلام، فإن شئت أطبقت عليهم أخشبي مكة. فيقول لا أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هكذا قابل الإهانة وقابل الأذى بذلك الخلق العظيم. يأتي فاتحا لمكة بقوة لا تقدر قريش إذ ذاك على مقاومتها، ويعلو ويصعد الكعبة ويصلي ويفتح بابها مخاطبا لهم وهم في الحرم لا يدرون ما المصير، يذكرون أعمالهم السيئة وكيدهم له، فهم ينتظرون ماذا يقال. فقال يا معشر قريش يا أهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمحى ما كان من إحل وأزال ما كان من عداء وقرب القلوب وجمع الشمل صلوات الله وسلامه عليه. رحمته بالجاهل في تعليمه وتثقيفه وإيصال المعلومة إليه ليكون قابلا للحق راضيا به. يأتي الأعرابي من البادية إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فيبول في ناحية من نواحيه، وإن البول في المسجد لمصيبة عظيمة وخطيئة، فيستعد الصحابة لزجر ذلك الأعرابي ومخاطبته بالخطاب القاسي، إذ هو ارتكب خطأ عظيم أمام النبي وأصحابه وفي مسجده يبول من غير خجل ولا حياء لا يظن فرقا بين أي بقعة من بقاع الأرض. ولكن الرحيم بالخلق ماذا قال؟ دعوه لا تزلموا عليه، دعوه حتى إذا قضى بوله وانتهى أمر بذنوب بدلو مليئة ماء فصبت على ذلك البول وانتهى الأمر، ودعا وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من أفعال الناس، إنما هي لذكر الله والصلاة. ماذا يقول أعرابي؟ يقوم وهو يقول اللهم ادخلني الجنة ومحمدا ولا تدخل معنا أحد. قال يا أخ العرب لقد تحجرت واسعا. رحمته تمثلت في جابي أمر آخر، يصلي معاوية بن حيدث معه الصلاة، فيعطس رجل من المصلين فيشمته والكلام محرم في الصلاة، فيلوح الناس إليه بأبصارهم ويضربون بأيديهم على أفقادهم تسكيتا له، فسكت. فلما صلى دعاه النبي، يقول معاوية والله ما قهرني، والله ما شتمني، والله ما ضربني، قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار والأطفال، يصلي ويأتي الحسن بن علي ويصعد على ظهره وهو ساجد فيتأنى حتى ينزل ذلك الطفل الصغير، كل ذلك من التواضع. يصلي يخطب ويأتي الحسن متعثرا فينزل من المنبر ويحمله ويقول صدق الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يقبل النبي الحسن ابن ابنته فاطمة أمام رجل من الأعراب من ذوي المكانة في قومه، فينظر الأعرابي إلى ذلك ويقول يا محمد تقبلون صبيانكم؟ قال أجل. قال إن لي 10 ما قبلت واحدا منهم. فينظر النبي إليه ويقول ما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أو ما آل أن يكون الله نزع الرحمة من قلبك. صلوات الله وسلامه عليه، رحمته بأمته، وسؤال الله لهم التخفيف حينما افترض عليهم الصلوات 50 إلى أن جعلت 5، رحمته بأمته حيث أوضح لهم الحق وبين لهم الباطل، فلا طريق يوصلهم إلى الله إلا دلهم عليه، ولا طريق يبعدهم عن الله إلا حذرهم منه، فهو أكمل الخلق نصحا للأمة وتوجيها وإشفاقا عليهم صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلم، أيها المسلم، من رحمة الله بنا وإحسانه إلينا أن أوضح لنا الحلال من الحرام، وبين الحق من الباطل، وهدانا صراطه المستقيم. يقول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ويقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يعني لما تكلم من تكلم في عائشة قال الله: لولا فضل الله عليكم ورحمته لمستكم فيما أفضتم فيه، أي من الأقوال الباطلة والتهم التي لا مصدر لها، عذاب عظيم. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فلولا هداية الله لنا ما اهتدينا، ولولا توفيقه لنا ما عملنا، ولولا إعانته لنا ما عملنا شيئا، ولكنها الفضل الإلهي أن هدانا لهذا الدين ووفقنا لقبوله وشرح صدورنا إليه، فذاك فضله ورحمته والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلم، أيها المؤمن، من رحمة الله بنا أن أحلل الحلال وحرم علينا الحرام، فالحلف الحرام الذي حرمه الله علينا هو من رحمة الله بنا، حرم علينا ما فيه الضرر والأذى والفساد والشر، وأباح لنا ما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. ومن فضله علينا أن هدانا للسبل التي نتقي بها مكائد عدونا المتربص بنا الذي يجري منا مجرى الدم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من رحمة الله بنا أن شرع القصاص لقتل القاتل حتى يتعظ ويعتدل من تزول له النفس الإقدام على هذا الجرم العظيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. من رحمته أن شرع الحدود لمكافحة الجرائم ورتب على كل جريمة حدا يناسب وضعها ويتفق مع كمل تلك الجريمة وخطرها. كل هذه التشريعات من رحمة الله بنا وإحسانه إلينا. من رحمته بنا أن أنزل هذا القرآن العظيم ليكون منهجا لنا نسير عليه في حياتنا ودستورا لنا نحكمه ونتحاكم إليه ونرضى بأحكامه وتطمئن به نفوسنا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من رحمته بنا بعث فينا هذا النبي الكريم ليكون خاتم أنبياء الله ورسله وأنزل عليه القرآن وأوضح له السنة فدلنا على الله وأوضح لنا السبيل وسار بنا نحو ساحل السلامة. أيها المسلم ومن الرحمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هو صمام أمان هذه الأمة والسياج المنيع الذي يقيها البلايا فيؤخذ على يد السفيه ويعطم على الحق عطرا. وإذا تعطل هذا الجانب ضاعت الأمور واختل الأمن وعم الفساد وكثرة الشرور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق هذه الأمة به مدحت وعلى شأنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا فعل هذا الأمر فأمر بالمعروف على الحقيقة ونهي عن المنكر على علم وبصيرة وأخذ على يد السفيه والظالم والغاشم وردع الظالم عن ظلمه والمجرم عن تماديه في جريمته صينت الأعراض وحقنت الدماء وحفرت الأموال وحفرت القيم والفضائل وعاش الناس بخير وهدى. أيها المسلم من رحمة الله أن هذه الشريعة جاءت شريعة يسر وخير وبركة ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيها المسلم رحمة الخلق لا تقتضي التهاون وعدم إقامة الحدود فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله هي الرحمة للخلق على الحقيقة لأن هذه الرحمة تمنع الانهيار الأخلاقي وتقيم السلوك الصحيح وتنعى بالأمة عن الانهيار وذهاب ما تميزت به الأمة من أمر بمعروف ونهي عن منكر. ومن رحمته بنا أن شرع للمسلمين أن تكون لهم قيادة ترعى أمنهم وتحفظ مصالحهم وتقيم عدل الله فيهم وتمنع الظالم عن ظلمه وتردع المجرم عن إجرامه فتؤمن السبل وتصلح الخلق وتقوم بالواجب. فلهذا صارت ولاة الأمر رحمة من الله بالعباد وفضل من الله على العباد أن يهيئ لهم ولاة يأتمون بمصالحهم ويسعون في تأمين سبلهم وإقامة العدل بينهم وتدبير شؤون حياتهم على وفق شرع الله فتلك النعمة العظمى. وإذا تدبر المسلم الأمم التي فقدت منها القيادة أو وجدت قيادة والعيال بالله لا تبالي ولا ترعوي ولا تهتم بمجتمعها، يجد أن تلك الأمم في فوضاء وسفك للدماء ونهب للأموال وانتهاك للأعراض وقلق دائم. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا امتن الله بالأمن على الأمة فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أيها الأب الكريم، رحمتك بأبنائك مطلوبة، ولكن ما حقيقة الرحمة؟ هل الرحمة أن تتركهم يعملون ما يشاءون ويفعلون ما يريدون وتدعمهم بالأموال وأنت تعلم أنهم على غير هدى يسيرون؟ لا، ليست هذه رحمة، هذا ضياع وإهمال. وإنما الرحمة الأدب الحسن والتربية الصالحة، وفي الحديث: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. أيها المسلم، رحمتك بالمسلمين حملهم على الخير ودعوتهم للهدى وتبصيرهم فيما ينفعهم. رحمتك بزوجتك بأن ترعاها حق الرعاية، سكنا وكسوة وطعاما، ورعاية لأخلاقها وسيرتها، فلا تكن ذا خلق سيء ولا ذا شكوك ووساوس ولا ذا إمهال وتساهل، بل لا بد من حزم مقرونا بالحلم وأخذ على كل ومنع لأسباب الشر، مع الاحتفاظ بالكرامة وإعطاء الندس كل ذي حق حقه. أيها المسلم، إن رحمة المسلم لا تقتصر على مجرد المسلمين، بل يرحم حتى غير المسلمين. والله يقول لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فترحم المسلم المؤمن التقي بالتفريج همه وإزالة كربه وتيسير عسيره وإسباب المساعدة في قضاء دينه والإصلاح بينه وبين أهله والإصلاح بينه وبين جيرانه. وترحم غير المسلمين بدعوتهم الخير والإحسان إلى من لا عدوان منه على المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فالرحمة لأهل الإيمان عدل وإنصار وحكم بالحق وإعطاء كل ذي حق حقه. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فالقاضي الشرعي عندما ترتفع إليه الخصوم، مسلم أو غير مسلم، فهو يحكم بالحق لمن الحق له، مسلما أو غيره، لأن العدل مطلوب من المسلمين. وفي الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي لفظ: فإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. فالظلم محرم ولا يجوز على أي إنسان، والرحمة مطلوبة من المسلمين. الرحمة التي لا تعطل بها واجبا ولا تضيع بها الحقوق، ولكن رحمة تحفظ الحقوق وتؤدى فيها الواجبات، فهذه هي الرحمة المطلوبة من المؤمنين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين المتراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جاء في الصحيح: أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. جاء في الصحيح أن لله 100 رحمة، أو خلق الله 100 رحمة، أنزل في الأرض رحمة واحدة بها يتراحم العباد حتى ترفع الدابة حافرها عن ولده ألا تصيبه، وأبقى عنده 99 رحمة. يوم القيامة تكمل 100 رحمة يرحم الله بها عباده. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما أمن على نفسه. أيها المسلم، فالرحمة التي في الأرض رحمة واحدة يتراحم بها العباد. مر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبحث في السبي عن ولد لها، فأخذته فألصقته على صدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولده. لله أرحم بعبده من هذه بولده. فرحمته بنا أن يقبل توبتنا ويغسل ويزيل حوبتنا. إنذا نحن تبنا إليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها المسلم، ارحم اليتيم والمسكين، فرسول الله يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ارحم المعوزين والأرامل، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والأيتام كالصائم الذي لا يفطر، أو قال كالقائم الذي لا يفطر. ارحم من قل رأيه وضعف عقله فأشر عليه بالخير. ارحم معسرا أثقلته الديون، ارحم معسرا أثقلته الديون فاسعى في تخفيفها وتيسيرها، وإن يكن شيء من ذلك لك فتواضع منه. ارحم أيها المسلم كبيرا لكبر سنه وضعف قواه، وارحم صغيرا لصغره، وارحم المسلمين والمحتاجين، وارحم عباد الله بدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. أيها الدعاة إلى الله، ارحموا الجهلة بدعوتهم إلى الله، ارحموهم بتبيين الحق لهم وتحذيرهم من الباطل. ارحموا العصاة، ارحموا العصاة فلا تشمتوا بهم ولا تستنقصوهم وتحتقروهم، وإنما تسعون في إصلاح أخطائهم وتسديدها، فهم عصوا فارحموا ضعفهم وعزهم، وبصروهم في دين الله وادعوهم إلى الخير والهدى. ارحم من لا جاه له ولا مكانة له، وإياك أن تنظر إلى الناس بنظر خاص، فمن له الجاه والمنزلة لك به عناية خاصة، ومن ليس له كذلك لا تبالي بحقه، يقف مراجعا لك في معاملة ما، فلا تهتم به ولا تقيم وضعه. ارحم قاصر العلم، وارحم ضعيف الجاه،

اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم وفقهم لفهم الحق والعمل به، اللهم ثبتهم على الحق انك على كل شيء قدير. اللهم وفق امامنا امام المسلمين لما يرضيك، اللهم وفق امامنا عبد الله بن عبد العزيز امام المسلمين لما يرضيك، اللهم سدده في اقواله واعماله، اللهم امده بنصرك وتأييدك يا ارحم الراحمين، اللهم اجعله امام هدى وقائد خير، اللهم اجمع به كلمة المسلمين، اللهم وحد به صفوفهم، اللهم اعنه على كل خير انك على كل شيء قدير. اللهم شد ازره بولي عهده الامير سلطان بن عبد العزيز، اللهم اجعلهم جميعا اعوانا على البر والتقوى، اللهم اجعلهم اعوانا على البر والتقوى انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.